الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يديه، وفي رواية وأنتم تقحمون فيه، رواه مسلم. قال: الجنادب نحو الجراد والفراش، هذا هو المعروف الذي يقع في النار، والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل. فهذا الحديث يدلنا على كمال حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. هكذا يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في ذلك فيقول: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. والجنادب كما ذكر نحو الجراد والفراش، والجنادب هذا الذي يطير بالليل ويكون له صوت شديد، ما أدري يسمون عندنا الصرناخ أو كذا، يعني من أنواع ما يطير ويقع في النار، وكذلك الفراش المعروف. فهذا الفراش لضعف تمييزه لا يميز بين النور والنار، فيتهافت على أي ضوء ولو كانت نارا محرقة، ولو كان هذا الضوء نارا محرقة فيقعن فيها، وهذا الرجل يذبهن عنها. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. هكذا الناس يوقعون أنفسهم في النار بالمعاصي والشهوات، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى أمته عن الحرام، والناس يأبون إلا أن يوقعوا أنفسهم في نار الشهوات التي تؤدي بهم إلى نار جهنم. يقول النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، في شرحه لمسلم، قال: شبه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة وحرصهم على الوقوع في ذلك مع، قال نعم، مع قبضه، قال: شبه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعهم إياهم وقبضهم على مواضع المنع منهم، لأن الإنسان إذا أراد أن يحجز غيره عن شيء أحسن موضع يمسكه منه موضع الإزار، هنا معقد الإزار، وهو المراد بالحجز هنا: وأنا آخذ بحجزكم عن النار. كأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يمسك الواحد منا من حجزة إزاره. قال: مع منعهم إياهم وقبضهم على مواضع المنع فيهم أو منهم، قال: بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه، وكلاهما حريص على هلاك نفسه ساع في ذلك لجهله. فالفراش يقع في النار لضعف تمييزه، يسعى في هلاك نفسه، وهكذا العاصي الجاهل الذي يوقع نفسه في النار، في نار الشهوات في الدنيا، فهذا يؤدي به إلى الوقوع في نار جهنم. وكان العرب في الجاهلية يضربون المثل في الطيش بالفراشة، قلنا أطيش من فراشة، لأن الفراشة لا تميز بين النار والنور. فهكذا أيضا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في طيش أهل الشهوات في هذه الدنيا، ولذلك لو كانوا يعلمون أن هذه المعاصي إنما هي نيران تحرقهم في الدنيا والآخرة لما ارتكبوها، لكن بسبب الغفلة والتغافل والجهل وأن يتجاهلوا في الحقيقة عن حقيقة الدنيا وعن الآخرة وأن هناك يوم سيحاسبون فيه وأن هناك جنة ونار، فالذي يتجاهل هذه الأمور هكذا لا يبالي ويوقع نفسه في الشهوات والمحرمات. وهذا يطابق قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بحجزنا عن النار والناس يأبون إلا أن يقعوا فيها. فإذا السنة هي النجاة، الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يفوز برحمة الله في الدنيا والآخرة. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أيها البركة. رواه مسلم. وفي رواية له: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. فهذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب من آداب الطعام. وهكذا السنة عظيمة وشاملة لكل أحوال المسلم حتى في طعامك وشرابك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بلعق الأصابع والصحفة، أمر بلعق الأصابع والصحفة. وهذا كما علل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لا تدرون في أيها البركة، يعني البركة تنزل على الطعام ولا تدري في أي موضع من المواضع تكون البركة التي تكون في هذا الطعام، بأن يكون هذا الطعام مناسبا لمعدتك ويكون مريئا ليس فيه أذى ويكون معينا لك على طاعة الله ولا يكون مؤذيا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود بركة في الطعام، وهذا أمر غيبي لا يمكن أن يعرف إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تعالى، لكن هذه البركة لا يدرى أين تكون. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق ما يتبقى من الطعام في الأصابع، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بأصابعه وكان يلعق أصابعه الثلاث، كان يلعق أصابعه الثلاث كما في حديث آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع، هذا في الطعام الذي يمكن أن يؤخذ بالأصابع الثلاثة. أما الطعام الذي يتناثر كالأرز مثلا، فمثل هذا لا يمكن أن يؤكل بثلاثة أصابع إلا بشيء من المشقة والتأخر، فهنا لا بأس إذا زاد على الأصابع الثلاثة، لكن بعد ذلك يلعق أصابعه ولا يترك الطعام الذي يبقى في يده هكذا، يعني يرمى في المهملات أو يغسل ويعني يذهب إلى يعني مكان يعني القاذورات. فهذا أيضا من التواضع، من التواضع ومن معرفة قدر نعمة الله تعالى والمحافظة على النعمة حتى لو كانت يسيرة. والله لو رأى أصحاب المجاعات مثل هذا الطعام الذي يتبقى ولو لقيمات يسيرة لما أبقوا منها شيئا، لكن للأسف الآن الواحد منا في بيته ربما في كل يوم يزيد الطعام، لو جمع الطعام الزائد والمتبقي في الصحون لا يكفي هذا الطعام لبيت من البيوت أو وجبة لإنسان. وهكذا يتهاون الناس في نعمة الله تعالى، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نعود أنفسنا وأولادنا على هذا الهدي، نسأل الله العافية. الله يعفو عنا، نحن مقصرون في هذا الباب، لكن هكذا هذا من فوائد مذاكرة السنة، نتذكر هذه السنة فيها تقدير لنعمة الله تعالى. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بلعق الأصابع والصحفة. الصحفة هي الإناء الكبير الذي يعني يكفي الخمسة تقريبا، فيأمر بلعق الصحفة، معنى ذلك أنك تلعقها بيدك بأصابعك فلا تبقي في الصحفة شيئا من الطعام ولو يسيرا، ولو حبة طعام يسير من الأرز أو غيره. فهذا من التواضع لنعمة الله، وربما تكون البركة فيما يتبقى من هذا الطعام. فقال إنكم لا تدرون في أيها البركة. وفي رواية له لمسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. إذا سقطت اللقمة فليمط ما كان بها من أذى، هكذا ينفخ أو يميط عنها الأذى بيده، بحيث أنه لا يبقى عليها أذى. هذا إذا استطاع. أما إذا انغمست اللقمة مثلا في الأرض والتراب وما استطاع أن يزيل الأذى منها، فيعني هنا لا بأس لأنها فسدت عليه. لكن إذا استطاع أن يميط الأذى عنها ولو بقي شيء يسير، هذا لا يضر الإنسان بإذن الله. قال وليأكلها ولا يدعها للشيطان، هذا من باب الإرشاد. يعني لو بعض الناس مثلا نفسه تعاف أن يأكل هذه اللقمة فليس عليه حرج، لأن هذا ليس على سبيل الوجوب، ولكن أيضا يأخذها ويجعلها للبهائم مثلا، فبحيث أنه لا يجعلها هكذا تداس بالأقدام، و يعني هكذا لا يقدر نعمة الله تعالى. ثم كذلك العلة الأخرى قال ولا يدعها للشيطان، وهذا أمر غيبي، فالشيطان يتربص بالإنسان حتى اللقمة التي تسقط منه، فإذا لم يأخذها تركها للشيطان. قال ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، يعني إذا مسح بالمنديل قبل أن يلعق أصابعه ذهب الطعام المتبقي مع المنديل وألقي في مكان القاذورات. فأولا يلعق أصابعه، لا يترك في أصابعه شيء من الطعام المتبقي، ثم بعد ذلك يغسل يديه أو يغسل يده أو يمسحها بالمنديل. قال فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. هكذا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على ضرورة تحري بركة الطعام بما يتبقى من الطعام اليسير. وفي رواية إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، وهذا تحذير نبوي عظيم. وتأمل في عداوة الشيطان للإنسان، إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه بلا استثناء، بل أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا العموم فذكر أيسر الأمور، قال حتى يحضره عند طعامه. يعني تقول عند الطعام ماذا يريد الشيطان مني؟ مع ذلك الشيطان يحضر الإنسان عند طعامه، ينسيه ذكر الله، ينسيه أن يحمد الله بعد الطعام حتى يأكل معه ويذهب بركة الطعام. فعلى المسلم أن يكون متنبها، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا يدعك الشيطان في أي حال من أحوالك. إذا كان الشيطان يحضر عند طعامك فما بالك في صلاتك؟ ولهذا هناك شيطان متخصص للصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خنزب. هذا الشيطان متخصص للصلاة فقط، يحضرك عند صلاتك، في كل صلاة تصليها هو مستعد، يريد أن يشغلك عن صلاتك، لأن الصلاة إذا انصلحت انصلحت أعمالك كلها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا صليت صلاة خاشعة من قلبك فهذا أعظم ما يطرد الشيطان من حياتك، وأعظم ما يوفقك في حياتك، لأنك تكون على صلة بالله في محبته والشوق للقائه وخشيته. فالشيطان حريص على أن يحضر عند صلاتك. إذا أردت أن تدخل بيتك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان يكون متربصا يريد أن يدخل معك حتى يبيت في البيت معك. فإذا ذكرت الله عند دخولك البيت، قلت بسم الله، قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال الشيطان لا مبيت لكم الليلة. فإذا ذكرت الله عند طعامك، قال لا عشاء لكم اليوم أو لا طعام لكم اليوم. بل النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذكر الله تعالى ودعائه حتى إذا أتى الرجل أهله، يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا يدل على أن الشيطان يحضر الإنسان عند معاشرته لأهله. فكن حريصا على ذكر الله حتى يخنس الشيطان ولا يشاركك في حياتك. ربما تكون كثير من المشاكل في البيوت بين الزوج وزوجته، بين الوالدين وأولادهما، المشاكل في العمل في الوظيفة بين الأصحاب، بسبب نزغ الشيطان، لأن الشيطان يشاركهم يعيش معهم لأنهم لا يذكرون الله. لكن إذا ذكرت الله بارك الله تعالى لك في الأحوال والأعمال التي تقوم بها، فما يكون الشيطان معك، وهذا دليل على حصول البركة بإذن الله. ما دام أن الشيطان بعيد عنك، إذن ستكون بإذن الله مباركا، والملائكة تعينك على ما تريد، وتجعل في نفسك إرادة الخير. فإذن على المسلم أن يحذر من الشيطان غاية الحذر. وكثير من المشاكل والهموم والغموم والذهاب إلى أماكن الشر أو أن يعزم الإنسان على فعل الشر، هذا كله من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. فإذا كلما كنت على ذكر لله واستقامة على طاعة الله يبتعد عنك الشيطان. قال فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. فهكذا يعني ما أجمل السنة، تجلب للمسلم كل خير، كل مصلحة في دينه ودنياه وآخرته، حتى المصالح عند طعامك تجدها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه البركات العظيمة. فنسأل الله تعالى أن يمسكنا بالسنة، بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المحافظين على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في كل شؤوننا وأحوالنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.